الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فنواصل معكم دروسنا في التفسير في هذا الجامع المبارك، جامع الدكتور ناصر بن عقيل الطيار بمدينة الرياض، شاكرين لكل من أسهم في إقامة هذا الدرس. وعنوان لقاء اليوم أصحاب السبت. قد بينا في لقاء مضى أننا نتعمد في هذا العام أن يأتي بالعنوان مجزوءا من آية كريمة ذات مركب إضافي، وهذا المركب الإضافي اليوم جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فنحن في اللقاء أمام مضاف ومضاف إليه أصحاب والسبت، وكلمة أصحاب جمع صاحب، وهي في اللغة تعني الملازمة، قلت أو كثرت ماديا أو معنويا، كل ذلك يصح أن يقال عنه صاحب. وقول الله عز وجل: أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، لم يبين هنا كيف لعن أصحاب السبت، فقال في كتابه القيم إيضاح القرآن بالقرآن أن ذلك بينه في سورة أخرى، قال ربنا في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فما أجمله ربنا في سورة النساء، أين بينه؟ بينه في سورة البقرة، وقال جل وعلا في الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يعملون. فقول الله عز وجل كذلك نبلوهم يدل على أن الأمر ابتلاء خارج عن المألوف، ابتلاء خارج عن المألوف. نتحدث عن أصحاب السبت من عدة قضايا. ربنا يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، إما أن يكون المخاطب بالآية اليهود فيصبح ما المراد بالكتاب؟ أجيبوا مشايخ، التوراة. وإما أن يكون المخاطب بالآية النصارى فيصبح ما المراد بالكتاب؟ الإنجيل. وإما أن يكون المخاطب بالآية اليهود والنصارى فيصبح المراد بالكتاب التوراة والإنجيل. عندما يقول الحق العظيم لهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هذا بعث للإيمان في نفوسهم، لأنهم أولى أن يتبعوا، وقد مضت لديهم كتب سابقة تحرر فيها صدق بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوته، فلا يقبل وهم الذين أوتوا الكتاب من قبل أن يأنفوا من دعوته صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، ما المراد بما نزلنا؟ القرآن، مصدقا لما معكم، والقرآن مصدق قطعا للكتب السماوية التي سبقت لسبب واحد كاف ظاهر، وهي أن جميعا من عند الله، وما كان من عند الله محال أن يكذب بعضه بعضا، وما كان من عند الله محال أن يكذب بعضه بعضا. فقال ربنا: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قبل أن نأتي لهذا السياق في الآية نقف عند كلمة السبت. السبت في اللغة معناها القطع، معناها ماذا؟ معناها القطع والفصل والإيقاف، كلها تنطبق على كلمة السبت، وهو يوم معروف في الأسبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه نادى رجلا كان يمشي على القبور وينتعل نعلين سبتتين، فقال له: يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك. هاتين النعلين مأخوذة من جلد مقروض مدبوغ، فقطع ما فيه، فلذلك سميتا بهذا الاسم. وراوي الحديث صحابي اسمه بشير بن الخصاصية ينسب إلى أمه، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلت مرارا أننا نحاول الاستطراد نفعا للناس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه، أي قدم عليه من غير المدينة، أضحى مهاجرا، فقال صلى الله عليه وسلم: بايعني على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤتي الزكاة والجهاد في سبيل الله. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله، أبايعك عليها جميعا إلا اثنتين، أما الزكاة فليس لي إلا عشر ذود، أي ليس عندي إلا عشر رؤوس من الإبل، هن رسل أهلي وحمولتهن. والمعنى أنها قليلة، إن بايعتك على الزكاة لا يبقى منها، لا يبقى منها شيء. وهو رجل الآن على فطرته، ظاهر واضح في كلامه. وأما الجهاد فإني أسمعهم يقولون، يسمع من؟ أجيبه الصحابة، أسمعهم يقولون أن من ولى من الزحف يغضب الله عليه، فأخاف إن لقيت العدو خشعت نفسي وفررت من الموت فبؤت بغضب من الله. إذن ما الحل في رأيه؟ أن لا يبايع على الجهاد، فاعتذر عن المبايعة، عن الزكاة، وعن الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع كيف سيكون حال يده؟ مشايخ ممدودة. فلما قال الرجل إلا الجهاد والزكاة، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بالعقل قبضها، قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يسمع الإنسان حديثا كهذا ويرى حال نفسه لا يملك إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل صلى الله عليه وسلم يده وقال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة. فعاد رضي الله عنه وأرضاه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن، أي على كل ما قد سبق ذكره. هذا استطراد في معنى كلمة السد، لأن هذا الصحابي مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر فرأى رجلا ينتعل نعلين، ونقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينتعل في المقابر. نعود للآية. قال رب العزة يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. نأخذ الأول، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يوجد في اللغة حقيقة ومجاز. جم من العلماء لا يرون وجود القرآن في لا يرون وجود المجاز في القرآن، وبعض أهل العلم أفذاذ مثل الأولين يرون وجود المجاز في القرآن، لكن الأصل إعمال الحقيقة. فجمهور أهل العلم من المفسرين على أن الآية على حقيقتها، فيصبح معنى الآية عندهم، وهذا قول الجمهور وقول الكافة وقول أكثر أهل العلم، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، بمعنى من قبل أن نزيل معالم الآدمية منها، وهذا هو الراجح من معنى الآية، نزيل معنى الآدمية منها. ويدل عليه حديث كعب بن الأحبار فيما رواه ابن أبي حاتم. كعب الأحبار رجل من علماء اليهود كان في اليمن، فقدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل علما جما بقدر الله. لما دخل المدينة وجد تال يقرأ القرآن، يقرأ أي آية؟ يقرأ هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب. وهو من الذين أوتوا الكتاب كان يهوديا، فلما وصلت الذي يقرأ القرآن إلى قول الله عز وجل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يقول كعب فبادرت إلى الماء فاغتسلت ثم أسلمت، وإنني والله وأنا أغتسل أتحسس وجهي مخافة أن يكون الله عز وجل قد طمسه، لأنه رجل من أهل الكتاب يعلم حقيقة وعيد الله. فالآية تجري مجرى التهديد، مجرى الوعيد، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فموقف كعب الأحبار والأصل إعمال الحقيقة يدل على أن الراجح في معنى الآية أن الآية على ظاهرها، على حقيقتها، ولا حاجة للمجاز. لكن يمكن أن يقال أن الآية تحتمل معنى آخر لا يعارض الأول، وهو أن تحمل الآية على المجاز دون أن تسلب الآية حقيقتها، ويصبح المعنى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الآن أيها المبارك بالعقل، عندما تسمع عن رجل تعرفه من أهل الثراء، من أهل المناصب، من أهل المال، من أهل القصور، من أهل كلمة النفوذ، ثم وأنت تعرفه قابلت شخصا آخر فأردت أن تعرف القادم على صاحبك هذا، يمكن أن تختصر الكلام في كلمة واحدة تقول هذا رجل شاء الله عليكم أدب. كلمة واحد، رجل غير غني، غير ثري، غير مشهور. الآن كلمة نفوذ، غني، ثري، صاحب قصور، وجيه. تقول هذا رجل وجيه. فقالوا معنى الآية من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، الوجاهة التي كانت لليهود في الحجاز تنتفي، الوجاهة التي كانت لليهود في الحجاز تنتفي. وأنت لو رأيت أن كعب بن الأشرف كان سيدا في المدينة، والسمو اليهودي كان سيدا في تيماء، وأبو رافع كان يسمى تاجر أهل الحجاز، هؤلاء كانت لهم الوجاهة في الحجاز كله. فلما جاء الإسلام ولم يؤمنوا ذهبت وجاهتهم كلهم. قتل كعب وقتل أبو رافع، وقبل ذلك مات السموان. واضح؟ هذا معنى الآية على المجاز، وهو لا ينافي هنا معنى الحقيقة. قالوا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هؤلاء اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة أصلا من أين قدموا؟ من الشام. ما الذي وقع لليهود في زمن عمر؟ أخرجوا من تيماء، أخرجوا من خيبر إلى تيماء، ومن تيماء إلى الشام. والله يقول لأول الحشر. فقالوا هذا يدل على أن الآية تحمل في طياتها معنى مجازيا نقول يقبل، لكن الأصل إجراؤها على الحقيقة. هذا السياق الأول. ثم قال رب العزة: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وهو سياق الآية. نلعنهم، اللعن عياذا بالله الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو مراتب. فإن الله طرد إبليس لعنه، ولعن الله آكل الربا. لكن ليس لعن الله لإبليس كلعنه لآكل الربا. ولعن الله من عق والديه، ولعن الله الراشي، ولعن الله المرتشي، ولعن الله شارب الخمر، ولعن الله ساقيا وعاصرا ومعتصرا وحاملا والمحمولة إليه وعشرا في الخمر. لكن ليس ذلكم اللعن على فظاعته قريبا من لعن الله جل وعلا لإبليس، لأن اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله على دركات أو درجات، والمقصود على تفاوت كبير فيما بينه. قال رب العزة: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. أصحاب السبت هم الذين قال الله عنهم في الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يعملون. قوم قيل إنهم في العقبة، قيل إنهم في أيلة، قيل إنهم في غيرها. القرآن لم يعينه، ومن التكلف البحث عنه أحيانا. فنقول كانوا على شاطئ البحر ويصيدون، والحيتان جمع حوت، والمراد به السمك. الله يبلوهم، حرم الله عليهم أن يصيدوا يوم السبت. فإذا جاء يوم السبت يبتليهم رب العزة، تأتي الحيتان متتابعة مصطفة شرعا ظاهرة تكاد تقبضها بيدك، يتبع بعضها بعضا صفوفا شرعا متتابعة متزاحمة على الشاطئ، وقد حرم الله عليهم يومئذ أن يصيدوا. فاحتالوا فأخذوا يرمون الشباك يوم الجمعة، ويأتون يوم الأحد يحملونها لتصيد ما وقعت فيه الحيتان في شباكهم يوم السبت. فلعنهم الله، وقال ربنا في البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هو يوجد في العلم زادكم الله فقها طريقتان: طريقة أولية لظاهر الآية، وهذه تحررك المعنى لو سألك طالبك تلميذك ابنك عنه تجيب، لكنها في الغالب لا تزيدك أكثر من فهم للمعنى. وتوجد طريقة أن تفهم شيئا خفيا في الآية أراده الله، والخفي الذي أراده الله هو الذي به صلاح القلب. والخفي هنا في قول الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يعملون. السؤال: من الذي ألهم الحيتان أن يوم السبت لا صيد فيه حتى اطمأنت وتتابعت وظهرت. الله، هو هذا الشيء الذي يحير. الآن هؤلاء عقلاء يهود ماكثون على البحر، يرون سمك ظاهر يصيدونه ولا يرون سمك ظاهر لا يصيدون. هذا يحصل لي ولك، ليهودي لنصراني لمسلم لأي ملة، بالعقل. لكن هذا الحوت الذي في البحر، من الذي أدراه أن هذا اليوم يوم سبت بمعنى قطع، وأن الصائدين لا يأتون ليصيدوا؟ فتصبح الحوت مطمئنة تخرج عند تلك القرية فقط، ليس عند غيرهن من غيرها من القرى، عند تلك القرية فقط. من الذي ألهمها؟ الله. فيعلم كل أحد من هذا وغيره أن الكون كله يدبر أين؟ في الملكوت الأعلى. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. كلما استقرت هذه الحقيقة الإيمانية في قلبك تكون خطاك في الدنيا خطى واثق يعرف كيف يسير فيها. يكون الإنسان على بينة، على علم، على ثقة من ربه أن أحدا ممن تراه مهما عظم سلطانه وكثر ماله وجل ثراؤه وكثر جنوده، أيا كان حاله، مؤمنا كافرا برا تقيا، هو لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا فضلا على أن يضرك وينفعك. وإنما المقادير كلها تدبر في الملكوت الأعلى بيد الله عز وجل وحده. ومن عظمت هذه الحقيقة في قلبه سار في حياته مطمئنا. قال ربنا: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقلنا إن الآية تجري مجرى الوعيد والتهديد. ثم جاء في الآية ما يرغب أهل الكتاب في الإيمان ببيان أنهم لو بقوا على حالهم لن يكون مصيرهم في القيامة إلا النار، بخلاف أهل المعاصي من الموحدين فإن الله يغفرها. فجاء بعد هذه الآية قال ربنا: وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالآية تحمل عظيم الوعيد والتهديد لليهود وأهل الكتاب جملة، وتحمل الرجاء للمؤمنين، لأن رب العزة جل ذكره قال فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية تعطي بعض الرجاء للمؤمنين، وفي الوقت نفسه تعطي مزيدا من الوعيد والتهديد لمن كفر بالله عز وجل من أهل الكتابين. بقينا في فائدة أخرى وهو قول الله عز وجل: أو نلعنهم. ظاهر الآية أنهم يكون العذاب واحد من اثنين، إما الطمس وإما اللعن، لكن أحيانا تأتي أو ولا يراد بها التخير، تأتي أو ولا يراد بها التخير. قال صلى الله عليه وسلم عن مدينته قال: من صبر على جهدها ولأوائها. جهد والأواء ماذا؟ المدينة. من صبر على جهدها ولأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الآن أول ما يخطر في الذهن أن الراوي شك، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال شفيعا أو قال شهيدا؟ هذا أول ما يخطر في بالك. لكن هذه الخاطرة منتفية. لماذا منتفية؟ لأن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جم من الصحابة: سعد بن أبي وقاص، أسماء بنت عميس، عبد الله بن عمر، أكثر من سبعة، كلهم رواه بهذه الطريقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صبر على جهدها ولأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا. فمحال أن يكون السبعة شكوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال شفيعا أو شهيدا. واضح؟ إذن لابد من تحرير معنى شفيعا أو شهيدا. أي مؤمن يسكن المدينة أو يسكن غيرها، إما أن يكون غالب عليه الطاعة أو غالب عليه المعصية مع بقاء التوحيد. فما يصبح معنى الحديث كنت له شفيعا أو شهيدا، يصبح المعنى شفيعا للعاصين المذنبين شهيدا للمشايخ للطائعين، كنت له شهيد شفيعا إذا كان مذنبا عاصيا فيشفع له، وإن كان مطيعا فهو صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يشهد له. رزقنا الله وإياكم شفاعة وشهادة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.